قال رحمه الله: فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال: فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. هذه قاعدة شريفة مهمة عظيمة جدا، جدير بكل مسلم أن يضبطها وأن يطبقها في حياته، وهي نافعة جدا في باب العلاج وإقامة النفس على المسلك القويم والصراط المستقيم، لأن المرء العاقل لا يكون مندفعا وراء الملذات، ملذات النفس وشهواتها، بل كلما عرض عليه شيء من ذلك وازن بين الأمور وتأمل ونظر في المصالح والمفاسد، لأن هذه قاعدة شرعية عظيمة جدا، النظر في المصالح والمفاسد والموازنة بين الأمور. يقول رحمه الله في تقرير هذه القاعدة: ليعلم أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر، إذا عرض العاقل أمر هل يفعل أو لا يفعل، هل يقدم أو لا يقدم، فعليه أن يعمل هذه القاعدة بالطريقة الآتية: إذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة، متى يرى المصلحة والمفسدة؟ أخبروني. إذا تأنى ونظر، أما إذا مشى مباشرة ولم يتأمل لا يرى مصالح ولا، وإنما يرى الشهوة التي في نفسه أو الجموح الذي تطمح إليه نفسه أو تجمح إليه. فالعاقل يقف وينظر في المصالح والمفاسد، دعته نفسه إلى أمر يبدأ يعمل نظره وتأمله، ما المصلحة وماذا يترتب عليه من مفسدة، ويبدأ يوازن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.